السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة البقرة وصلنا لقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. يا قوم، قال أهل العلم هذا اللفظ القوم يختص بالرجال لأنهم هم الذين يقومون بالأمور، وستدل بقوله تعالى: يا الذين آمنوا ليسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وذكر قول زهير: وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. وأيضا قول الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون نساء بل أنتم قوم مسرفون. فالمراد بالقوم هنا الرجال، ولكن أيضا أحيانا القوم يطلق ويراد به الرجال والنساء، كما قال الله تعالى: إن أرسلنا نوحا إلى قومه، ونوح كان مرسلا للرجال والنساء. وهم من آل فرعون يقول: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فيعني من آل علم قال إن القوم هنا في قوله تعالى: إن أرسلنا نوحا إلى قومه يدخل فيها الرجال والنساء، وهذا لا شك أنه صحيح. وبعضهم قال يدخلون من باب الاستتباع، ويقول ما لا يدعوكم النجاة الخطاب للرجال والنساء، ولكن دخول النساء بالاستتباع. بعض العلم ذكر ذلك أو قالوا تغليبا، ولكن لا شك أنه في الدعوة إلى الله الرجال والنساء على السواء. يا قومي، وإذ قال موسى لقومي يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. ظلمتم أنفسكم، والظلم هنا أي وقعتم فيما حرم الله تبارك وتعالى عليكم، وكفروا بالله تعالى بعبادتهم العجل، واعترفوا أن هذا خطأ كبير منهم، كما قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي باتخاذكم العجل إلها، فتوبوا إلى بارئكم. وبارئكم أي خالقكم، هنا من أسماء الله تعالى البارئ، وأيضا في الخالق والمصور، فهذه الثلاثة أسماء قال أهل العلم كلها تجتمع في معنى الإيجاد، ولكن بينهما فرقا. فالخلق يتعلق بالإيجاد العام وهو التقدير، والبرء يتعلق بفصل المقدرات من الموجودات بعضها عن بعض فهو أخص من المعنى العام، والتصوير تتميم للفصل بالتفريق بالصور. فالبارئ هو المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، والبرء الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره سبحانه إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا يقدر على تنفيذه وإيجاده، كما قال القائل: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. والمصور هو الممثل المخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وتوبة الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل كما هو ظاهر الآيات: أمروا أن يقتلوا أنفسهم. والمراد يعني اقتلوا أنفسكم، أي ليقتل منكم من لم يكن شارك في عبادة العجل، من عبد العجلة، كما قال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا، أي لا يلمز بعضكم بعضا، ولولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات أنفسهم خيرا، أي ظنوا بإخوانهم خيرا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. ولذلك قال القرطبي رحمة الله عليه: أجمع أنه لم يؤمر كل واحد منهم من عبد العجل بأن يقتل نفسه بيده. وروى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: فقال الله تبارك وتعالى: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد أو ولد فيقتلوا بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كان قد خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. وروى ابن جرير رحمة الله عليه وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن مجاهد وسعيد بن جبير قال: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحن رجل على رجل، الله أكبر، وهذا الجمع ثقات، لا يحن رجل على رجل قريب ولا بعيد، حتى ألوى موسى بثوب فطرحوا ما بأيديهم فتكشف عن 70,000 قتيل، وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي قد اكتفيت، فذلك حين ألوى موسى بثوبه أن اقتلوا أنفسكم فتابع فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، أي قبل الله تعالى توبتهم وجعل من مات منهم اصطفاه شهيدا وغفر الله تعالى لهم، فتاب عليكم إنه هو التواب كثير التوبة الرحيم الذي يرحم عباده. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، سبحان الله العلي العظيم. وهذا من تمام ضلال هؤلاء اليهود بني إسرائيل، قاتلهم الله، فلما تاب الله عليهم من عبادة العجل اختار موسى 70 رجلا لميقات الله لميقات ربه حتى يعلموا أن الله قد تاب عليه. وذكر بعض أهل العلم أن سبب سؤالهم رؤية الله عز وجل أنهم أرادوا أن يتأكدوا أن الذي يكلمهم هو الله، ولكن لا يوجد نص صريح من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم بالحجة على ذلك، والله أعلم. وقالوا وإذ قل قال لكن نعلم يقينا أن هذا حدث لقول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نؤمن لك، سبحان الله العلي العظيم، لن على التأبيد، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، نسأل الله العافية والسلامة. انظر بالله عليك إلى هذه الغباوة وهذه المحنة العظيمة وهذه القلوب القاسية، فسؤال رب العالمين جل ذكره، سؤال رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا، لن يرى الناس ربهم في الحياة الدنيا كما قال الله لموسى لن تراني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وبعض العلم قال سؤال رؤية الله في الدنيا جائز لكن القوة لا تقوى، ولو أنه لم يكن جائزا لم يسأل موسى ربه، والذي يظهر أنه لا يجوز أن يسأل العبد رؤية ربه سبحانه في الدنيا، لأن موسى لما سأل ربه قال رب أرني أنظر إليك فلم يجب إلى ذلك، ولكن قال الله لن تراني. ولما علق بنو إسرائيل إيمانهم على رؤية الله أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وقال الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. وربنا تبارك وتعالى في قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، الصاعقة قال أهل العلم فيها هي الموت، وقال بعضهم هي الرجفة لقول الله تعالى واختار موسى قوم 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، وقيل أن الصاعقة نار، فقال الإمام ابن جرير رحمة الله عليه أصل الصاعقة كل أمر هائل رآه المرء أو عينه أو أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب وإلى ذهاب عقل وغمور فهم أو فقد بعض آلات الجسم صوتا كان ذلك أو زلزلة أو رجفا. ومما يدل على أنه قد يكون مصعوقا هو حي غير ميت قوله تعالى وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه، فقد علم أن موسى لم يكن حين غشي عليه وصعق ميتا، لأن الله تعالى أخبر أنه لما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ما معنى تنظرون؟ قال أهل العلم صعق بعضهم والبعض الآخر ينظر إليهم، ثم بعث الذين صعقوا وصعق الآخرون، لا إله إلا الله، هذا بلاء عظيم، ثم بعثوا فقال الله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وقال بعض أهل العلم وأنتم تنظرون إلى الصاعقة التي أصابتكم، يقول أخذتكم الصاعقة عيانا جهارا وأنتم تنظرون إليها، وهذا الذي رجحه الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، قال الله تبارك وتعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم، وهذا يدل على أن الله جل ذكره يعني هذا دليل على إثبات البعث بعد الموت وإحياء الأنفس بعد موتها. وإذ قلتم وإذ قتلتم مما يدل على ذلك وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تشكرون. وأيضا قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه. هذه كل سورة البقرة. وأيضا قوله تعالى ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم. وأيضا في هذه السورة وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فربنا تعالى قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون الله على هذه النعمة أماتهم الله ثم أحياهم بعد ذلك سبحانه وبحمده. وقال الله تعالى وظللنا عليكم الغمام الغمام والسحاب وسمي غماما لأنه يغم السماء أي يغطيها ويواريها ويسترها ومنه قولهم غم الهلال أي غطاه الغيم. فالغمام كل ما غم السماء فغطاه من سحاب وقتام وكل مغط فهو غمام. وكان تظليل الغمام في التيه الذي ضربه الله تعالى عليهم وهو المذكور في قوله فإنه محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض سبحانك ربي ما عظمك. ربنا تبارك وتعالى رحمهم في هذا التيه وظلل عليهم الغمام. وروى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح قال ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب. ولذلك بعض أهل العلم قال المن طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا ويجفف جفاف الصمغ. ومنهم من قال إنه العسل ومنهم من قال إنه شراب حلو مثل العسل وبعضهم قال خبز رقاق وبعضهم قال غير ذلك. والمن والسلوى والمن هناك حديث ثابت في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. وفي بعض روايات مسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماءها شفاء للعين. وفي رواية أخرى الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وماءها شفاء للعين. فقال الحافظ الحجر والكمأة نبات لا ورق لها ولا ساق توجد في الأرض من غير أن تزرع سميت بذلك لاستتارها يقال كما الشهادة إذا كتمها. ومادة الكمأة من جوهر أرضي بخاري يحتقي نحو سطح الأرض ببرد الشتاء وينميه وينميه مطر الريح مطر الربيع فيتولد ويندفع متجسدا. ولذلك كان بعض العرب يسميها جدري الأرض تشبيها لها بجدري مادة وصورة لأن مادته رطوبة دموية تندفع غالبا عند الترعرع في ابتلاء استيلاء الحرارة ونماء القوة ومشابهتها له في الصورة ظاهر. فالكمأة من المن وماءها شفاء للعين كما قال الله تعالى ظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى. والسلوى طائر السمان ينزل مشويا يأكلونه بلا تعب. فالله تعالى يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كلوا من طيبات ما رزقناكم أي كلوا من طيبات من رزق الله الذي رزقكم الله إياه رزقا لا يحصل نظير لأهل المدن المترفهين. فلم يشكروا هذه النعمة واستمروا على قساوة قلوبهم وكثرة ذنوبهم فما ظلموا الله. ولذلك في الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. ويا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فما ظلمونا بتلك الأفعال المخالفة لأوامر الله لأن الله لا تضر معصية العاصين كما لا تنفع طاعة الطائعين ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فعاد ظلمهم على أنفسهم. نسأل الله العافية والسلامة وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وفي ذلك عبرة فإن العبد إذا ظلم هذا الظلم لا يضر الله عز وجل وإنما يضر نفسه. فنسأل الله الهدى والتقى والسداد والعفاف وصلى الله على محمد وآله وصحبه.